الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن روى ما يقوي إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني نعم أحسن الله إليك وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ. على كل حال هذا أحد أسباب الرد البدعة، أن يكون الراوي مبتدعا. فالمبتدع مردود الرواية كالفاسق مثلا. وقيل لا، لا ترد بدعته إلا أن يكون داعية. أما إذا كان غير داعية فتقبل رواته إلا إن روى ما يقوي بدعته. معنى أنه متهم أنه يروي هذا الحديث ليعزز بدعته، كالخارجي مثلا إذا روى ما يؤيد، يعني إذا روى النصوص التي هو يتعلق بها ويحتج بها فلا نقبل ذلك. وكذلك الداعية، يعني الداعي مفتون مضل، وكيف يتلقى عنه العلم وهو يدعو إلى البدعة المنكر. نعم بعد تاسع ليش؟ ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديث والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي من أسباب الرد سوء الحفظ. سوء الحفظ لا ظاهر، ما يضبط ما سمعه من شيخه، يغلط سيء الحفظ، ينشأ عن ذلك كثرة الغلط فلا يوثق به. ويقسم يقول المؤلف: فإن كان سوء الحفظ لازم، يعني هذا هو الأصل في هذا الراوي، يعني ما عرف بالضبط فهو الشاذ. يقال له هذا الشاذ، هذا معنى كلامه فهو الشاذ. وإن كان عارضا سوء حفظه بسبب الكبر، بسبب مرض أصابه تغير حفظه، فهذا يسمونه مختلط، اختلط في آخره، اختلط في كبره، اختلط هكذا. ثم هذا سيء الحفظ إن اعتمد روايته بمستور أو بمرسل يعني إن اعترض بمثله أو بمستور أو بمرسل فهذه الرواية يقال لهذا المروي حسن لغيره. فإذا جاء الحديث من طريقين أو ثلاثة في كل منهما سيء حفظ، أو كل منهما فيه مستور، أو مستور سيء حفظ، أو مرسل، فهذا يقال له حسن لغيره. ونعود للتقسيم الماضي، وأنهم يقسمون المقبول المتأخرون، يقسمون المقبول أربعة أقسام صحيح لذاته وهو ما توفرت فيه الشروط كلها على التمام، وحسن لذاته وما رواه من خف ضبطه، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والثالث الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، والرابع الحسن لغيره وهو الضعيف ضعفا غير شديد كرواية سيء الحفظ والمكسور إذا تعددت طرقه فهو الحسن لغيره. فصارت الأقسام أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. بادية. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي أحسن الله إليك ومن دون التابعي فيه مثله ويقال ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع. هذا تقسيم للمرويات باعتبار ما تنتهي إليه وما انتهت إليه. فالمروي إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن يقول الصحابي قال رسول الله سمعت رسول الله عن النبي، أو حكما كأن يروي ما لا مجال للرأي فيه وليس هو ممن يأخذ عن بني إسرائيل، فهذا ما منسوب إلى النبي حكما، أو ينتهي إلى الصحابي من قوله تصريحا أو حكما، أو ينتهي إلى التابعي كذلك. فالأول من انتهى إلى النبي وما نسب إلى النبي تصريحا أو حكما اسمه المرفوع، فتقول هذا حديث مرفوع، معنى مرفوع يعني مضاف إلى الرسول. الثاني موقوف وهو قول الصحابي. الثالث المقطوع وهو ما نقل عن من دون الصحابي، عن التابعي ومن دونه، يقال له هذا خبر مقطوع غير منقطع. مقطوع هذا ينتهي إلى من دون الصحابي، أما المنقطع فقد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. منقطع يعني ما سقط منه راوي، المنقطع ما سقط منه راوي، فتقول هذا حديث مرفوع لكن منقطع، هذا أثر موقوف لكنه منقطع، هذا أثر عن ابن عباس أو عن ابن عمر أو عن عمر لكنه منقطع. وبهذه المناسبة يعرف المؤلف الصحابي فيقول إن الصحابي هو من لقي النبي. يقول في الشرح عندك إني آثرت لقي على رأى ليدخل الأعمى كبير أمي مكتوم وغيره. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به خرج من لقي النبي وهو كافر غير مؤمن به. فمن لقي النبي ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي فليس بصحابي، مؤمنا به قال ومات على ذلك، من نعوذ بالله لقي النبي وآمن به ثم ارتد ومات على الردة فهو أبعد، فأبعده الله. قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني حتى ولو عرضت ردة ثم توبة بعدها. فمن لقي النبي مؤمنا به ثم عرضت له ردة نسأل الله العافية، ثم وفقه الله فتاب وأناب ورجع، فإنه لا يزول عنه فضل الصحبة بل هو صحابي على الصحيح، يقول في الأصح. يعني هذا يقتضي أن هناك من يرى أنه إن تخللت ردة عرضية فإنها تبطل بها فضيلة الصحبة. حسنك يا محمد. أحسن الله إليك. إيش الفرق بين التصريح والحكم؟ تصريح، وأنا ذكرت لك المثال، التصريح يقول سمعت الرسول عن النبي نص قال رسول الله، وأما الحكم فهو أن يروي كلاما، أن يكون الصحابي كلاما ليس مما للاجتهاد فيه مجال، يعني ما يمكن يجيبه. يعني ابن عباس يخبر عن أمر يتعلق بذات الله وصفاته، أو يتعلق بالملائكة غيوب ما فيها مجال للاجتهاد، هذا نقول مرفوع حكما. إيش؟ إذا كان الكلام من قول الصحابي فهو الموقوف، وإذا كان الكلام من دون الصحابي فهو المقطوع. أي ممكن، يعني مقطوع بين مثلا أثر يروى، يرويه مثلا الإمام أحمد عن نافع لكن بسند منقطع، مثلا هو أثر مقطوع ومنقطع، كل من المرويات يعتبر فيها اتصال السند. وفق الله جميعا. السلام عليكم.